أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة 37. قال: وللعاقل أن يعتبر، قلنا يعني يتصور النقيضين، وذكرنا فيتصور وجود زيد وعدمه. بعد أن تصور هذين الأمرين يحكم بماذا؟ بالتناقض، ويحكم بالتناقض. فهنا موضوع الحكم المتصور، وهو تصور الوجود وتصور العدم. ولا استحالة فيه. ليش؟ لأن قلنا عدم الاجتماع بين المتناقضين إنما هو بين حقيقة المتناقضين لا بين صورتي المتناقضين. يمكن أن يجتمع المتناقضان صورة. هذا المتن كان واضح ووضحنا، ووصل الكلام بنا إلى التطبيق. أقول: العقبة بين السلب والإيجاب، فلابد وأن يتصورهما معا. يصير واحد يحكم بين المتخاصمين من دون حضور المتخاصمين؟ لابد أن يأتي المتخاصمان فيحكم بينهما. العقل اللي يريد يحكم بأنه يمكن اجتماع، يمكن اجتماع المتخالفين ولا يمكن اجتماع المتناقضين. فنقول له مثلا، نقول الوجود والعدم، نقول له الوجود والعدم هل يمكن اجتماعهما ام لا؟ العقل يقول لحظة، يتصور الوجود ويتصور العدم وبعدين يحكم بامكان اجتماعهما او بعدم امكان اجتماعهما. إذن لابد أن يتصور الطرفين. فنقول، يجي واحد يقول: مولانا السلام عليكم ورحمة الله، هو لما صورهم في آن واحد وحكم عليهما ألم يجتمعا؟ صبحكم الله بالخير، بل اجتمعا، اجتمعا. إذن كيف يقول لا يجتمعان؟ بل لا يجتمعان بما هم هم، يعني حقيقة الوجود وحقيقة العدم لا يجتمعان، وفي الخارجي لا ينطبقان في آن واحد. إما صورتهما يمكن أن تجتمع وين؟ في الذهن. أقول: العقل يحكم بالمناقضة بين السلب والإيجاب، فلابد وأن يتصورهما معا حتى يحكم، لأن التناقض من قبيل النسب والإضافة. مو البارحة شكل ذكرنا؟ قلنا احنا لما نريد نقول هذا ابن لو نقول ابوه، يقول اضافة الى ماذا فهو اب، واضافة الى ماذا فهو ابن. لابد ان تتصور ماذا؟ الجانبين. لا يمكن تصوره يعني التناقض الا بعد تصور طرفيه، الا بعد تصور معروضيه. معروضه يعني شنو؟ يعني طرفيه. فيكون العقل متصورا للسلب والإيجاب معا في آن واحد. يقول أنت تقول لا اجتمع، الآن اجتمعوا في عقل، يقول مو مشكلة، حقيقتهما لا يجتمع بما هم هم، أما صورتهما تجتمع ولا إشكال في ذلك. ولا استحالة في اجتماعهما في الذهن دفعة واحدة. صحيح. طيب، لأن التناقض ليس بالقياس إلى الذهن، بل بالقياس إلى بما هم هم. شنو عندكم؟ بل لا، لأن القياس لي، لأن التناقض ليس بالقياس إلى الذهن. وراء كلكم عندكم العبارة انتوا ماشي كيف؟ لان احنا عندنا ليس بالقياس الى الذهن بل بالقياس الى الذهن بل بالقياس الى ما في نفس العام. ظاهرا هذه جملة خطأ مطبعي صاير، بل بالقياس الى الذهن هذه لابد ان تحذف. زين، لان التناقض ليس بالقياس الى الذهن بل بالقياس الى ما في نفس الامر. خلص. مرة واحدة انت تريد تقول لا يمكن ان يجتمع وجود زيد مع عدم زيد. الان هذا الكلام من تقوله، تقول لا يجتمع وجود زيد مع عدمه. انت الان لما تقول لا يمكن ان يجتمع وجود زيد مع عدمه، اجتمع في ذهنك لو لا؟ زين، بلي الحق معك. احنا نجي نقول لك هل يمكن اجتماع وجود زيد مع عدمه في الخارج؟ تقول لا، لا يمكن. نقول لك هل يمكن ان يجتمع وجود زيد مع عدمه في الذهن؟ تقول لا، لا يمكن. ما يصير زيد هم انا افرضه موجود في ذهني وهم افرضه معدوم. خب من حقك ان تحكم على ذهنك وتحكم على ماذا؟ على في الخارج. بس انت لما حكمت اجتمعوا هما في ذهنك لو لا؟ اجتمعوا في ذهنك. هل الحرف يمكن ان يخبر عنه؟ الحرف لا يخبر. كم الان احنا اخبرنا عن الحرف، احنا الان اخبرنا عنه، اخبرنا بان الحرف لا يخبر عنه. فاحنا في الحقيقه مو بالامكان حتى ذهنا ان نفرض زيد موجود ومعدوم في آن واحد، ولا في الخارج يمكن ان يكون زيد موجود ومعدوم في آن. بس احنا لما نريد نحكم هو هذا الحكم يستدعي ان نتصور الوجود والعدم في آن واحد؟ لا. يعني شوفوا احنا عندنا قضيه، هل يمكن ان يجتمع الوجود والعدم ام لا؟ لا لا لا، في الذهن ولا في الخارج ما يجتمع. انما الذي يجتمع في الذهن صورة الوجود والعدم في آن واحد، صورة الوجود. التناقض انما هو بين حقيقتي الوجود والعدم بما هم متناقضان لا يجتمعان لا في الذهن ولا في الخارج، صورتهما تجتمع. العقل لما يحكم بعدم الاجتماع، بعدم اجتماع الحقيقتين، لو بعدم اجتماع الصورتين، هو على ماذا لا يحكم؟ الحقيقة. يقول لا تجتمع حقيقة الوجود والعدم في عالم واحد. نقول له هذا بذهنك دا يجتمع. يقول عمي هذا بذهن الصورة تجتمع. طيب يقول ولا تناقض، لأن التناقض ليس بالقياس إلى الذهن بل بالقياس إلى ما في نفس الأمر والواقع. هنا سيتطور، هنا رح يجيب لنا مثال لعدم إمكان اجتماع المتناقضين في الخارج، وبعدين رح يجيب لنا مثال لعدم إمكان اجتماع المتناقضين في الذهن. فيتصور صورة ما، من اللي يتصور؟ العقل. شوف يتصور احنا نقول يمكن اجتماع صورة الوجود والعدم، يمكن اجتماع صورة المتناقضين في الذهن. فيتصور صورة ما ويحكم عليها بأنه ليس لها في الخارج ما يطابقها. شنو الذي ليس لها في الخارج ما يطابقها؟ المتناقضة. يجي الذهن ياخذ فر الصورة عبر كاميرا ليزرية، ياخذ صورة يقول هذه الصورة وهو اجتماع المتناقضين في الخارج ما عندنا، ليس في الخارج ما يطابقها. ويحكم على هذه الصورة بأن الآن تصورت صورة، صورة اجتمع فيها المتناقضان، اجتمع فيها الوجود والعدم. يقول هذه الصورة، شوفوا الآن أنا طقيت صورة، أنا العقل طقيت صورة، في هذه الصورة ترون الوجود والعدم، بس في الخارج ما عندنا هذا الشيء. جعل صورة، صنع موضوعا خياليا لنفسه، وحكم عليه بأنه ليس له مثيل في الخارج، ويحكم على تلك الصورة بأنه ليس لها في الخارج ما يطابقها. مثل إيش؟ وهما المتناقضان كالوجود والعدم. يجي مرة ثانية ثم يتصور صورة أخرى ثم يحكم عليها، فيحكم عليها بأن لهذه الصورة في الخارج ما يطابقها، كالمختلفين. مثاله كالسواد والحلاوة. يتصور الحلاوة السوداء، يتصورها، وبعدين يمشي يشوف يمدور الحجيرة أكو منها في الخارج، يحكم بأن لها مثيل في الخارج، كالمختلفين كالسواد والحلاوة. زين، بعدين يجي هم شنو يسوي؟ يمكن أن يسوي مقابلة، بين الصورتين لولا. يجي يقول أنه المتناقضان هما يقابلان المختلفين أو المختلفان، أكو تقابل بين المتناقضين وبين المختلفين. ثم يحكم على إحداهما، بمقابلة الأخرى، لا من حيث أنهما حاضرتان في العقل، بل من حيث أن إحداهما استندت إلى الخارج. يا هي اللي استندت إلى الخارج المختلفان مو قلنا إلها مثيل في الخارج، والمتناقضين في مثالنا صورتين، عدى فر الصورة عن المتناقضين، فر الصورة عن أنهما الصورتين. أكو صورة في ذهن، صورة المتناقضين وصورة المختلفين، هذولا أكو مقابلة بينهما لولا؟ أكو مقابلة بينهما. ها، يحكم في العقل، بل من حيث أن إحداهما استندت إلى الخارج. يا هي استندت إلى الخارج، المختلفتان استندتا إلى الخارج أم لا؟ نقول لأيها العقل، أنت جبت لنا فر الصورة اسمها سواد وحلاوة، هاي وين طقيت الصورة؟ يقول أنا كنت أمشي بالشارع فرأيت حلاوة سوداء، فأخذت صورة عنها وحطيتها في ذهني، في ملف بالذهن. نقول له المتناقضتان منين اتجمعتهما؟ يقول بالخارج ما موجود، أنا من نسيج الخيال جمعت بين وجود وبين عدم. من حيث استندت إحداهما، إن إحداهما استندت إلى الخارج، يا هي المختلفتان أو المتخالفين دون الأخرى المتناقضان. زين، إذن العاقل مولانا تصور صورة المتناقضين، وحكم أن المتناقضين لا يمكن أن يتحققان في الخارج. تصور المختلفين وحكم على أن المختلفين يمكن أن يتحقق في الخارج. أحيانا يتصور المتناقضين ويقول لا يمكن أن يتحقق في الذهن. أنت شلون تقول زيد هم موجود، تفرضه زيد تفرضه موجود في ذهنك وتفرضه معدوم في ذهنك، يصير في آن واحد. جنابك عندك معلومة، تفرض نفسك عندك معلومة عن المريخ، معلومات مفصلة. وفي نفس الحين تفرض نفسك ما عندك أي معلومات عن المريخ، يصير هذا الشيء؟ أما أنت عندك معلومات في ذهنك عن المريخ أو ما عندك معلومات عن المريخ؟ يا مولانا أنت لما تقول عنده معلومات وما عنده معلومات، إذن جمعت بينهما، يقول بلي جمعت بين صورتهما، صورتيهما، هي صورة المعلومات وعدم المعلومات، الجهل والمعرفة، صورة الجهل وصورة المعرفة اجتمعتا في الذهن. ولكن ما يمكن هم الإنسان جاهل ذهنا وهم عارف ذهنا في آن واحد، في قضية واحدة، في جهة واحدة، الوحدات اللي مذكورة في المنطق يمكن. إذن هذا الاجتماع في الذهن أي اجتماع؟ اجتماع الصورة. شوفوا، صورة لا حقيقة. أي يعني شنو تفرض أنت في ذهنك؟ تفرض زيد موجود، لو تفرض معدوم في ذهنك، أي شنو يجتمع؟ حقيقتهما تجتمع أم صورتهما؟ فهو هذا يقول. هو هذا البارحة قلنا أنه إذا قرار النار تصورها بعد حرارة يجي في ذهنك وغير ذلك. في المجمل مرة، إذن الذي يجتمع في الذهن الحقيقة أم الصورة؟ الصورة. شوفوا هنا أنا راح يقول أنه حتى في الذهن لا يمكن الاجتماع، حتى في الذهن لا يمكن الاجتماع. لا، الحقيقة مو قلنا الصورة تجتمع. هذا يمكن أن تفرض في ذهنك زيد موجود وتفرضه معدوم في آن واحد؟ بل لا يجتمع المتناقضان ذهنيا، ما يجتمع. اجمع للمتناقضان في ذهنك، مو تجمع لصورتهما. انت يمكن، مو انا ليش جبت، التفتوا لي انا ليش جبت لكم مثال المريخ؟ يمكن ان تفرض نفسك عالما بالمريخ وجاهلا بالمريخ؟ يمكن هذا ذهنيا افرضه. انا اذا عالم بالمريخ شلون اكون بعد جاهل بالمريخ؟ اللي فرضته، هذا اللي فرضته يعني تصورته الصورة. اما يمكن حقيقة واحد ذهنان في الحين اللي هو يكون عالم بالمريخ يكون جاهل في المريخ، ذهنان مو خارجة. يمكن في الحين اللي هو عالم بالمريخ ومطلع عن تفصيلات المريخ يكون جاهل بالمريخ وبكل شيء. هذا متناقضان لو لا؟ إذن المتناقضان لا يجتمعان ذهنا ولا يجتمعان خارجا. يمكن في مسألة الوضوء، في مسألة، أي مسألة جزئية، واحد يكون عالم بها ذهنا وجاهل بها ذهنا في آن واحد. يصير إذن ما اجتمع المتناقضان لا ذهنا ولا خارجا. إذن العاد شلون يقول لي؟ شلون يقول بلي الذي يجتمع في الذهن ماذا؟ صورة المتناقضان. صورة شنو؟ وين طلعته؟ شنو طلعته؟ مسألة قبول. هنا ندي فصل، هنا ندي فصل، ماكو مناقضة. احنا بنقول الصور، احنا هم شوفوا في كلام الشيخ شنو قلنا؟ قلنا الشيخ الطوسي رحمه الله قال وللعقل ان يعتبر النقيضين. احنا شنو كتبنا؟ يعتبر، يتصور. قلنا يتصور يا مولانا. زين، يقول انه وقد يتصور الذهن صورة ما ويتصور سلبها، لأن الذهن مميز على ما تقدم في المسألة التاسعة عشرة. اجى اتصور الإيجاب وتصور النفي، اتصور الوجود وتصور العدم، وبعدين قال متناقضان لا يجتمعان. فالآن هذا حكيته. يقول ويحكم على الصورتين بالتناقض. بالتناقض وعدم إمكان اجتماعهما ذهنا. يقول من يحكم بالتناقض مو باعتبار أنهما حضرا الآن حين الحكم في الذهن، لا باعتبار حضورهما في الذهن. إذن كيف أنت حكمت بالتناقض حضور الصورتين في الذهن أو حضور المتناقضين في الذهن؟ بل بالاعتبار الذي ذكرناه. شنو اللي ذكرناه مولانا؟ لا متناقضان بما هم هم، لا باعتبار الخارج ولا باعتبار الذهن. شوف بالاعتبار الذي ذكرناه أي بالقياس إلى ما في نفس الأمر. شوفوا عبارته سابقا شنو وقال؟ عبارته السابقة بالبحث قال لأن التناقض، لأن التناقض كلام العلامة، العلامة أول البحث، لأن التناقض ليس بالقياس إلى الذهن بل بالقياس إلى ما في نفس الأمر. خلصنا؟ يعني بما هو هو. إهنانه يقول أنه ويحكم على الصورتين بالتناقض لا باعتبار حضورهما في الذهن بل بالاعتبار الذي ذكرناه. شنو الذي ذكرناه؟ بالقياس إلى نفس الأمر. هذا البحث انتهينا منه. الآن أنا أريد أعلق في التعليق. يعني بما هو هو ويحكم عليه، ويحكم العقل عليه. الصورة موجودة في الذهن. أنا لا أقول الصورة موجودة في الذهن. كل كلامنا أن الصورة موجودة في الذهن. هذا هو هذا المسلم في كل ما يقول كلامه. هو الكلام هذا اللي يقوله يا مولانا. يقول التناقض وعدم الاجتماع بين الحقيقتين بما هم هم، اما بالنسبة الى الصورتين يمكن ان يجتمعا وذلك في الذهن. هذا اللي يقوله، هذا اللي يقوله. هذا الكلام اللي احنا قلناه. الان احنا شنو قلنا؟ ذكر مثالين. المثال الاول يرد يقول أنه المتناقضان لا يجتمعان في الخارج، صحيح؟ بعد والمتناقضان لا يجتمعان وقد يتصوروا، والمتناقضان لا يجتمعان وين؟ في الذهن حقيقتهما. هذا كلام بعض المعلقين، بس احنا نختلف معه. انا الآن راح أعطيكم بيان آخر وشوفوا أي البيانين أصح لكلام العلامة. لا ما يحتاج تكتبون، ما يحتاج. شوفوا الآن البيان هذا. بل. حقيقتهم المثالي يعني وقد يتصوروا قبل في الخارج مو ذهنه، في الخارج مو معناته ذهنه، أي في الخارج لا يجتمع. أي صورتهما تجتمع. حقيقتهما لا تجتمع في الذهن، صورتهما تجتمع. هذا كلام البعض الم... ها؟ ليش؟ مرة يقول لا يجتمعان في الخارج ولا يجتمعان في الذهن. وفي الذهن أيضا لا يجتمع. لعد شنو هذا المجتمع في الذهن؟ يقول ها صورتهما ليست حقيقتهما. زين الآن ماذا تضمن المسألة؟ الآن أنا أبين بيان اللي هو أنسب إلى العبارة. شوفوا شنو أريد أقول، أريد أقول صورة المتناقضين تجتمع في الذهن أم لا؟ يجي العقل يقول لا يجتمع المتناقضان، نقول له شنو يعني لا يجتمع المتناقضان؟ يقول لا يجتمع المتناقضان، نقول له بالنسبة للذهن يقول العياذ بالله يجتمع المتناقضان في الذهن، نقول له سلم له. بعد يقول المتناقضان بالقياس إلى الخارج لا يجتمع، نقول له قبل. بعد يقول المتناقضان بالقياس إلى أنفسهم بما هم هم أيضا لا يجتمع، من دون أن نقيسهما إلى الذهن أو إلى الخارج حقيقة المتناقضين لا يجتمعان. ها هذا عندكم خلاف فيه؟ وين التفتوا شنو قلت له؟ لا ما التفتوا. شوفوا لا ما لين كنا التكلف. شوفوا احنا نقول يجي يقول العقل الآن حكم، نقول له المتناقضان هل يجتمعان بالقياس إلى الذهن؟ يقول نعم المتناقضان يجتمعان بالقياس إلى الذهن. قل طيب المتناقضان هل يجتمعان بالقياس إلى الخارج؟ يقول لا. نقول له طيب أيها العقل عندنا استفتاء ثالث، تفضل. المتناقضان بما هم هم من دون أن نقيسهما إلى الذهن أو إلى الخارج هل يجتمعان أم لا؟ يقول لا يجتمعان. صار واضح لولا هذا ما بيبعد سلام. الآن شوفوا الآن هو ذكر صورتين، قال بالقياس إلى بل بالقياس إلى ما في نفس الأمر، فيتصور صورة هذا هنا يقول لا يجتمع، هذا بالقياس إلى ماذا؟ إلى الخارج. فيتصور صورة ما ويحكم عليها بأنه ليس لها في الخارج ما يطابقها، صحيح؟ فهنا العقل حكم على ماذا؟ عدم الاجتماع بالقياس إلى الخارج. بعدين يقول وقد يتصور الذهن صورة ما ويحكم على عدم الاجتماع، هل بالقياس إلى الذهن أو بالقياس إلى الخارج أو بالقياس إلى حقيقتهما؟ بل بالقياس إلى حقيقتهما. هذا التعبير وهذا الشرح أنسب للعبارة. صار واضح لكم؟ الذهن ما ويتصور سلبها لأنه مميز على ما تقدم، ويحكم على الصورتين بالتناقض بما هم هم لا بالقياس إلى الذهن ولا بالقياس إلى الخارج. ها. لا بالقياس إلى الذهن ولا بالقياس إلى الخارج، لا باعتبار حضورهما في الذهن بل بما هم هم، بل بالقياس إلى حقيقتهما، بل بالاعتبار الذي ذكرناه. شنو الذي ذكرناه؟ أي بالقياس إلى ما في نفس هذا التعبير اللي الآن ذكرته والشرح هو أنسب للعبارة. أكو إشكال الآن؟ ذاك اللي قلت المعلقين اللي ذاكرين بس ذاكه لا يخلو من إشكال، صار عنده مشكلة يعني شنو؟ خب بالقياس إلى الخارج لا يجتمع، وبالقياس إلى الذهن لا يجتمع. شنو يعني القياس إلى الذهن يجتمع؟ مو دا يجتمع في ذهننا، هو صورتهما تجتمع بعد غير الصورة، شنو أكو بالذهن؟ حقيقتهما خب من المسلم أن الحقيقة ما تحضر، هذا سابقا ذكرنا. لا هنا ذكر صورتين، الصورة الأولى بالقياس إلى الخارج لا يجتمع، وبالقياس بما هم هم بغض النظر عن الخارج والذهن لا يجتمع. أما في الذهن شنو اللي يجتمع؟ الصورة بعد غير الصورة ماكو في الذهن، حقيقة وغير حقيقة ماكو حتى نتحدث عنها. صار واضح؟ انتهى الكلام. طيب قال وكذا للعقل أن يتصور عدم جميع الأشياء، فيتصور المثل وأن يتصور عدم جميع الأشياء، يعني وكذا للعقل أن يتصور عدم جميع الأشياء. الآن العبارة كنا نضبطها، المثل خلي نضبطه، إذا ضبطنا راح يتضح إنه. وكذا للعقل أن يتصور عدم جميع الأشياء، فيتصور عدم الإنسان وعدم الوجود وعدم الأبيض وهكذا. ها؟ يتمكن العقل أن يتصور عدم الإنسان؟ لا، يتصور عدم الوجود عدم الأبيض بل. إذن وكذا للعقل أن يتصور عدم جميع الأشياء حتى يتمكن العقل أن يتصور عدم نفس العقل. يقدر العقل يتصور عدم العقل لولا؟ يقدر لولا؟ مثل ماذا يقدر يتصور عدم العقل؟ هو توسلي ماذا يقدر يتصور؟ الصور عدم العقل. لا، واحد يتصور عدم العقل، هو العقل يتصور انسان لا عقل له، او لا يتصور عدم العقل، يتصور في الشيء ما بيعقل. زين، عنده قدره مولانا ما يخالف يتصور عدم وجوده، ما يخالف يتصور عدم عقله، هو ذا يتصور. يعني الإنسان الآن موجود، تصور لو أنه لم يكن موجود، لو كان موجود. لا، أريد نقول هو عدم نفسه يتصور. ها؟ شون ما نأمو؟ لأن العقل عندك سعة. مو إحنا قلنا مو حقيقة الأشياء راح تكون في الذهن، إنما الصور تكون. ها؟ إذن قدرة العقل وكذا للعقل أن يتصور عدم جميع الأشياء حتى عدم العقل، عدم نفسه. بل وحتى عدم العدم، يعني يتصور عدم العدم، العدم العدم المعدوم، ما يتصور، يقول ماكو عدم، يتصور أن لا عدم. لا، مو يتصور الوجود، يتصور أن لا عدم، مفهوم لا عدم يا مولانا. أي ما يريد الصور، ما في عدم، لا ما يتصور الوجود، ما يتصور، يتصور أن لا عدم، لا عدم، يتصور لا عدم. زين، خب، وعدم العدم بأن يتمثل، بأن يمثل في الذهن، مخل بأن يمثل في الذهن، يعني يخلي العدم في ذهنه، أول مرة يتصور العدم، أول مرة يتصور العدم، وبعدين يرفع هذا العدم، تصور العدم بالله، شنو تصور؟ ما أنتوا في الحقيقة تصورون لفظ العدم. ها، ما اذا الصورة انت ما صورت عدم، صور الشيء. ها، مرة كان انا اتصور زيد وبعدين اتصور عدمه، اتصور الحائط وبعدين اتصور عدمه. اما شلون تتصور العدم حتى ترفعه بعدين؟ انت تتصور لفظ العدم، تتصور لفظ العدم ثم ترفع هذا. ها، يتمثل. ها، فشنو تصورت؟ لا، هي شنو صورة العدم؟ مولا شنو صورة العدم؟ لا، صورة العدم شنو؟ مربع لو مستطيل شنو هي؟ تخيل واعطينا، عبر بها. إذا أعطيتها فرص صورة دائرية أو فرص صورة دخانية، أنت تصورت وجودا، لم تتصور عدما. أي تصورت وجودا، الصور العدم ما إلى صورة، العدم ما إلى صورة. يخوض ذهن مكودا طبقا للموازين نتكلم يا مولانا. في الحقيقة تتصور أنت لفظ العدم، لفظ العدم ثم ترفع هذا. ها؟ ايه. بلفظه. هذا مو عدم مطلق، صار عدم خاص. الحائط اول مره تتصور الحائط وبعدين تتصوره معدوم، هذا مو عدم مطلق، عدم خاص. اللفظ اذا كتبته انت وهذا تنفيذ. إخوة هذا نفس الكلام. بل يقول بلي بأن يتمثل العدم في الذهن أو يمثل. شنو عندكم؟ لا يمثل خلوا يمثل. بأن يمثل العدم في الذهن ثم يرفعه. ليش يمثل؟ مولانا يمثل، يتصور، بأن يتصور العدم، بس العدم ما إلا صورة حتى يصورها. يقول مثل له فرض صورة. فإذا جنابك تقول أنا فرض صورة خيالية أحط بذهني، مين خالف؟ مثل، إحنا نمثل اللفظ. بأن يمثل العدم، صحح العبارة كما نقول، بأن يمثل العدم في الذهن ثم يرفع ما مثله. وهو يعني شنو؟ وهو أي المعدوم المطلق الذي تصوره الذهن. وهو أي المعدوم المطلق الذي تصوره الذهن. مو قلنا لمثل لك صورة للعدم المطلق؟ قال نخالف، أعطي فرض صورة خيالية. ثابت باعتبار الذهن. انت الان لما صورت للعدم المطلق في الصورة، بس هاي الصورة لفظية خيالية، اعطيتها صورة لولا صار ثابت الان لولا ثابت في الخارج لو باعتبار الذهن. باعتبار الذهن. وهو اي العدم المطلق، اي عدم المطلق الذي تصوره الذهن. ثابت باعتبار الذهن قسيم للثابت باعتبار آخر، باعتبار الخارج. مولانا العدم المطلق اللي ثابت في الذهن ثابت في الخارج لولا؟ إذن هو ثابت ذهنا ليس بثابت. الأمور إما ثابتة وإما غير ثابتة، إما ثابتة وإما غير ثابتة. إذن صار هو ثابت وصار غير ثابت. العدم المطلق صار ثابت وصار غير ثابت في آن واحد، باعتبارين لو باعتبار واحد. باعتبار ثابت في الذهن وغير ثابت في الخارج. العبارة إذا مصير فلسفية تجون درسون فلسفة؟ لا. يقول وهو يعني المعدوم المطلق الذي تصوره الذهن ثابت باعتبار الذهن. ليش تقول قسيم باعتبار؟ ليش تقول قسيم؟ فالعبارة سويها شكل يكون واضح. يعني قول ثابت باعتبار الذهن غير ثابت باعتبار الخارج. ها؟ ثابت باعتبار الذهن وغير ثابت باعتبار الخارج. هاي العبارة واضحة لكم؟ لو ثابت باعتبار الذهن غير ثابت باعتبار الخارج، بس هو شلون جاب العبارة؟ يقول وهو ثابت باعتبار قسيم علما للثابت. قسيم الثابت شنو هو؟ الغير ثابت يا مولانا. ثابت وغير ثابت. قسيم للثابت يعني شنو؟ يعني غير ثابت باعتبار الخارج. يعني لو العبارة تكتبوها هالشكل، شوفوا إذا إحنا نريد الآن، أنا الآن راح أصيغ لكم العبارة بصياغة أخرى. المقصود هنا يقول وهو، بلي كتبوا أنتوا، وهو قلنا يعني شنو هو العبارة، هالشكل راح نقول. والعدم الآن كتبوا هاي العبارة عندكم في ورقة، والعدم المطلق الذي تصوره الذهن ثابت باعتبار الذهن وغير ثابت باعتبار الخارج، وغير ثابت باعتبار الخارج. الآن الثابت وغير الثابت هذول قسيمين لبعضهم لولا؟ الثابت وغير الثابت قسيمان يا مولانا، الثابت وغير الثابت، الأمور إما ثابتة وإما غير ثابت، فالثابت قسيم الغير ثابت وغير الثابت قسيم للثابت. فيقول مولانا العدم المطلق اللي تصور الذهن هو ثابت باعتبار الذهن وغير ثابت باعتبار الخارج، بيحكي هالحكاية لو غيرها، بس هالحكاية حكاها بطريقة فيها لف ودوران. وهو شوفوا المثل، وهو قلنا أي المعدوم المطلق الذي تصوره الذهن ثابت باعتبار الذهن قسيم للثابت، قسيم الثابت يا هو غير ثابت باعتبار الخارج، صح لو لا؟ نفس هالعبارة دا يحكيها. خب طيب، ولا يصح، لا من اقدر من اقدر من اقدر نكملها لهنا نبقول لهنا بقول يوم السبت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.